الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مر معنا بالأمس حديث سبيعة الأسلمية، سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها، وفيه أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج فأذن لها عليه الصلاة والسلام. وعرفنا بأن الاتفاق قد حصل على أن المرأة إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها، بعد خلاف يسير كان من علي وابن عباس رضوان الله عليهما. ولذلك علماؤنا يسمون عدة الحامل أم العدد، أم العدد، لأنها لا تتغير سواء كان الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة. وعرفنا من فوائد هذا الحديث أيضا أن المرأة تباشر السؤال بنفسها، وأن صوتها ليس بعورة، وأن المرأة تسأل عما يستحيا منه. فالمرأة تستحي من أن تسأل عن أمور النكاح وما أشبه ذلك، لكنها سألت مع عدم خروج عن حدود الحياء والأدب والوقار الذي ينبغي أن تكون عليه المسلمة. وقول محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: ولا أرى بأسا أن تنكح في دمها، بمعنى أنه لا مانع من العقد عليها وهي نفساء، لا مانع من العقد على المرأة وهي نفساء، لكنه لا يقربها حتى تطهر. ومثله أيضا لا مانع من العقد على الحائض، لا مانع من العقد على الحائض، يعني ليس من شروط صحة العقد أن تكون المرأة طاهرة، بل لو كانت حائضا فعقدت عليها فالعقد صحيح. لكن هل يمكن العاقد من الخلوة بها؟ نقول في مثل زماننا الذي رقت فيه الديانة ينظر في حال الشخص، فإن غلب على الظن بأنه صاحب دين وورع يمنعه من مواقعة الحرام فلا مانع من أن يخلو بها، لأنه قد غلب على ظننا أنه لن يرتكب حراما ولن يطأها وهي حائض. أما إذا كان العكس، إذا غلب على الظن بأنه إنسان ماجن أو متهتك أو متسرع أو غير وقاف عند حدود الله، فإنه لا يمكن من الخلوة بها حتى تطهر. نقول له اصبر يعني أياما إلى أن يحصل الطهر فتخلو بها ويكون في وقاية من الحرام إن شاء الله. فهذا الحديث يعني فوائده عظيمة، وينبغي للناس أن يتعلموا ما فيه. وهو أول حديث ساقه الحافظ رحمه الله في باب العدة والإحداد والاستبراء. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواده ثقات لكنه معلول. هذا الحديث رواه ابن ماجه قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وهذا الحديث رجاله ثقات كلهم موثوقون، علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضوان الله عليها. لكن هذا الحديث الذي قال فيه الحافظ ابن حجر رجاله ثقات، وكذلك صححه ابن عبد الهادي في المحرر، لكن يقول الحافظ رحمه الله بأنه معلول، والعلة ليست من جهة السند وإنما من جهة المتن، بمعنى أن عائشة رضي الله عنها معروف عنها القول بأن القرء هو الطهر، القرء هو الطهر، فكيف تخالف هذه الرواية؟ وهذا السؤال طرحه ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. إذا كانت بريرة رضي الله عنها قد أمرت أن تعتد بثلاث حيض، فكيف تقول عائشة رضي الله عنها بأن القرء هو الطهر؟ وهذه المسألة سيأتي تفصيلها الآن إن شاء الله. لكن يلزمنا أولا أن نعرف أن بريرة رضي الله عنها كانت جارية مملوكة، إما أنها كانت مملوكة لبني هلال، أو أنها كانت مملوكة لبني أحمد بن جحش رضي الله عنه، أو لبعض بيوت الأنصار. فمضى معنا خبرها في كتاب البيوع، لأن جارية كاتبت أهلها على تسع أواق، والله جل جلاله قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني الرقيق عبدا كان أو أمه، إذا أراد أن يشتري نفسه وأن ينال حريته عن طريق المكاتبة، أن يؤدي شيئا من المال بأقساط معلومة بعدها يصير حرا، الله جل جلاله أمرنا بأن نستجيب لذلك، قال: فكاتبوهم، وذلك من تشوف الشرع إلى الحرية. فكاتبت أهلها على تسع أواق في كل عام أقية، معنى ذلك أنها بعد تسع سنين تصير حرة. فجاءت إلى عائشة تستعين بها، فقالت لها رضي الله عنها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلته. يعني بدلا من أن تنتظري تسع سنين، أنا أدفع هذه التسع أواق نقدا ويكون الولاء لي، بمعنى أن يكون التوارث بين عائشة وبريرة رضي الله عنها. فذهبت إليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فبريرة لما عائشة لما كلمت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: خذيها واشترطي لهم الولاء. ثم صعد المنبر عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ألا ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط فإن قضاء الله أسبق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. بريرة هذه رضي الله عنها عاشت ما كتب الله لها أن تعيش، وطبعا لما عتقت فإنها طلبت فسخ نكاحها من زوجها الذي كان لا يزال عبدا اللي هو مغيث، وكان يحبها حبا شديدا وكانت تبغضه بغضا شديدا. فمغيث شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم بريرة أن تبقى معه زوجه، فقالت له: يا رسول الله أتأمرني؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه. فهذه المرأة عاشت إلى زمان معاوية رضي الله عنه، ومما يذكر عنها كما روى الإمام الطبراني في الأوسط أنها تفرست في عبد الملك بن مروان، وكان من المعدودين في الفقه والعلم، ومن أصحاب عبد الله بن عمر ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير، وكان يعرف عنه مذاكرة العلم. فقالت له بريرة: إني أراك أهلا لهذا الأمر، أي للخلافة، فإياك ودماء المسلمين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليدفع عن باب الجنة وهو ينظر إليها بمحجمة دم أراقها، إن الرجل ليدفع عن باب الجنة وهو ينظر إليها بمحجمة دم أراقها. فالمقصود بأن بريرة رضي الله عنها لما فسخ نكاحها من مغيث، في هذا الحديث المروي عن عائشة أنها أمرت أن تعتد بماذا؟ بثلاث حيض، بثلاث حيض. وها هنا أيها الإخوة الكرام، خلاف العلماء رحمهم الله، هل القرء هو الحيض أم الطهر؟ لأن الله قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة القرء هذه من الألفاظ المشتركة، تطلق في لسان العرب على الحيض وعلى الطهر، زي كلمة وراء تطلق على ما كان أمامك وما كان خلفك، منه قول الله عز وجل: وكان وراءهم، أي قدامهم، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ومنه كلمة البيع، البيع أيضا مشترك بين البيع والشراء، فتقول: بعت له وبعت منه، بمعنى اشتريته. فخلاف العلماء رحمهم الله ليس راجعا إلى التشهي والهوى معاذ الله، وإنما خلاف العلماء تارة يرجع إلى أسباب لغوية كالاشتراك في اللفظ وتردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، كما مر معنا في كتاب الطهارة اختلاف العلماء: هل لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا ينقض؟ فالإمام الشافعي رحمه الله يستدل بقوله تعالى: أو لامستم النساء، والقراءة الأخرى قراءة ابن كثير المكي: أو لمستم النساء، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. فالإمام الشافعي حمل اللفظ على حقيقته بأن اللمس هو اللمس، وجمهور العلماء قالوا: لا، بل هو مجاز عن الجماع، بدليل قول الله عز وجل: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، وكما قال ابن عباس: إن الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء. ولذلك تجدون في القرآن أن الجماع يعبر عنه بالمباشرة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ويعبر عنه بالإفضاء: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ويعبر عنه بالغشيان: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، ويعبر عنه بالمسيس، ويعبر عنه باللمس ونحو ذلك. فها هنا اختلافهم بسبب اللغة، وقد يكون اختلافهم بسبب ثبوت السنن، أن الحديث يثبت عند بعض ولا يثبت عند آخرين، وكذلك قد يكون اختلافهم في الفهم، في فهم النص، كما مر معنا في كتاب الجنائز بأن جمهور العلماء يقولون: الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، والإمام مالك يقول: الرجل يكفن في خمسة أثواب، والكل يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة. فالجمهور قالوا: خلاص، معناه ثلاثة أثواب، هذه الثلاثة أثواب يدرج فيهن إدراجا، لكن إمام مالك قال لا، ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص ولا عمامة، أي في الثلاثة، معناه هناك قميص وعمامة خارج الثلاثة، فيكون المجموع كم؟ خمسة. هذا فهم وهذا فهم. فالمسألة ليست راجعة للهوى والتشهي. هنا اختلفوا في المراد بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. فذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وعبد الله بن عباس، وهو مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه، مرة ثانية الخلفاء الأربعة معروفون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومعهم من فقهاء الصحابة عبادة بن الصامت وأبو الدرداء عبد الله بن عباس، ومن بعدهم الثوري والأوزاعي، ومن بعدهم الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في مشهور مذهبه، إلى أن الحيض، إلى أن القرء هو الحيض. القرء هو الحيض. طيب هؤلاء ما دليلهم؟ عندهم أدلة. أولا حديث الباب، حديث الباب، بأن بريرة رضي الله عنها أمرت أن تعتد، يعني بعد فسخ نكاحها، بثلاث حيض. وقد مر معنا بأن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فليقصد بذلك أن الآمر والناهي هو من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثله لو قال كنا نؤمر أو كنا ننهى. ثم استدلوا ثانيا بالقرآن في قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. جزاك الله خير. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. قالوا فالله جل جلاله أمر بالانتقال من الحيض إلى الأشهر، إلى الاعتداد بالأشهر في حال عدم المحيض، في حال كون المرأة لا تحيض إما لكبر أو صغر، فعلم بذلك أن الحيض هو الأصل، كما في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. لا ينتقل إلى الماء إلا، لا ينتقل إلى التيمم إلا عند عدم الماء، فعلم بأن الماء هو الأصل. واضح أيها الناس؟ هذا استدلالهم بالقرآن. ثم الدليل الثالث قالوا ولم يعرف في لسان الشرع إطلاق القرء إلا على الحيض، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضتك أو حيضاتك، دع الصلاة أيام أقرائك. وطبعا الدليل الثالث هذا يعني ما يستقيم الاستدلال به، لأننا لا ننكر بأن القرء يطلق على الحيض، يعني هذه ما فيها كلام بأن القرء يطلق على الحيض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لها دع الصلاة أيام أقرائك فقد استعمل اللفظ في أحد معنييه المعروفين. طيب القول الثاني بأن الحيض هو الطهر، بأن القرء هو الطهر، وهو قول أمنا عائشة وعبد الله بن عمر وسليمان بن يسار و محمد بن شهاب الزهري وهو مذهب مالك والشافعي، قول أمنا عائشة وعبد الله بن عمر وسليمان بن يسار، وكذلك قول محمد بن شهاب الزهري، وهو مذهب مالك والشافعي، وأيضا الرواية عن الإمام أحمد بأن القرأ هو ماذا؟ الطهر. واستدلوا أولا بالقرآن، لأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا لو كان المراد الحيض لقال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أنت بتحب اللغة العربية يا حاتم؟ طيب لازم تحبها يا أخي، لغة القرآن. يعني المقصود أيها الإخوان، لأنه معروف من القواعد في باب التمييز بأن العدد يخالف المعدود من ثلاثة إلى تسعة، فإذا كان المعدود مذكرا فالعدد يكون مؤنثا، والعكس إذا كان المعدود مؤنثا فالمعدود يكون مذكرا. فأقول لي ثلاث بنات وخمسة بنين، مش كده؟ لي ثلاثة بنين وخمس بنات. لو أن قلت لي خمسة بنات وأربع بنين، الناس يعرفوا أنك ما بتعرف لغة عربية، أنك أعجمي. فالعدد يخالف المعدود من ثلاثة إلى تسعة. فلو كان المراد ها هنا بالقرء الحيض، الحيضات أيها الإخوان مؤنثة ولا مذكرة؟ مؤنثة. كان الله جل جلاله سيقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء بغيرها بغير تاء، ثلاثة تاء، كان سيقول ثلاثة قرء، لكنه لما قال ثلاثة قروء معناها ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار. هذا استدلالهم به القرآن. ثم استدلالهم به القرآن أيضا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن، في عدتهن. وقد أمرنا بأن نطلق في الحيض أم في الطهر؟ في الطهر. وقد أمرنا أن نطلق في الطهر. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد مر معنا في كتاب الطلاق، بأنه لما طلق امرأته وهي حائض وسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليمسكها حتى تطهر، مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا أو حاملا مستبينا حملها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فها هنا الأئمة هؤلاء الذين سبق ذكرهم عائشة وابن عمر سليمان بن يسار محمد بن شهاب الزهري ومالك الشافعي وأحمد في رواية، قد استدلوا بالقرآن والسنة على أن المرأة إذا طلقت فإنها تعتد بالأطهار لا بالحيضات. طيب هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أن بريرة رضي الله عنها قد أمرت بأن تعتد بثلاث حيض، وها هنا إشكال آخر، بأن الله جل جلاله جعل العدة ثلاثة قروء من أجل أن يطيل مدة المراجعة، يعني ألا نعطي للزوج فرصة لمزيد من تفكير. لكن إذا كانت الفرقة فسخا ما في سبيل إلى مراجعة. الفسخ مثلا لو استبان أن الإنسان متزوج من أخته من الرضاعة، فها هنا ما نقول بأنه يطلقها، وإنما يفسخ النكاح لأنه تبين أنه نكاح فاسد. ومثله أيضا لو أن الزوج مثلا ارتد والعياذ بالله ففسخ النكاح. ففي مثل هذه الأحوال لا سبيل إلى مراجعة، يعني الزوج ما عنده الحق في أن، لأنه مخير بأن يراجع أو لا يراجع. ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم بأنها تعتد به حيضة واحدة، لأن المقصود من العدة هاهنا معرفة براءة الرحم، ليس المقصود تطويل العدة من أجل أن يعطى الرجل فرصة له مزيد تفكير في أن يراجع أو لا يراجع. هاهنا أيضا بريرة رضي الله عنها صارت حرة وزوجها لا يزال مسترقا، ففسخ النكاح، هل يملك أن يراجعها؟ ما يملك أن يراجع لعدم الكفاءة. فهاهنا أيضا بعض العلماء أعلوا الحديث بهذه العلة الثانية، يعني العلة الأولى بأن عائشة رضي الله عنها مذهبها أن العدة تكون بالأطهار لا بالحيضات، فكيف تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة بأن تعتد به ثلاث يعني حيض؟ واضح أيها الناس. ثمرة الخلاف في، لو قلنا بأن العدة بالحيضات أو قلنا العدة بالأطهار، سيكون هناك أيام معدودة زائدة، أيام معدودة زائدة، فيما لو قلنا بأن العدة هي الطهر، العدة هي الطهر، سيكون هناك أيام زائدة. هذه ثمرة الخلاف بين أبي حنيفة وبين الأئمة الثلاثة رحمة الله على الجميع. نعم. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. طيب، هذا الحديث رواه الإمام مسلم من طريق عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس. فمن هي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها؟ ترجم لها الإمام أبو عمر بن عبد البر القرطبي رحمه الله في الاستيعاب. وبالمناسبة أنا نسيت أن أذكر لكم الكلام الذي قلته عن سبب الاختلاف بين العلماء، من أفضل يعني الكتب المريحة يعني في ذلك كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام للإمام أبي العباس ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني ابن تيمية كتب هذا الكتاب من أجل أن يبين لطلبة العلم بأن خلاف العلماء رحمهم الله ما كان مبنيا على هوى أو تعصب، وإنما خلاف مبني على فهم، ومن عرف ذلك فإنه يعذر الأئمة رحمهم الله الذين اختلفوا، ومن باب أولى يعذر المعاصرين إذا أفتاك فلان بكذا أفتاك فلان بكذا. يعني بعض الناس يشتبه عليه الأمر، يقول إذا كان الدين واحدا فلماذا يختلفون؟ لكن كما قال عمر بن عبد العزيز رحمهم الله، إجماعهم حجة واختلافهم رحمة، إجماعهم حجة واختلافهم رحمة. فكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام هذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على اقتنائه وقراءته. طيب، بالنسبة للصحابة إذا أردنا أن نتعرف عليهم، فهناك كتب يعني قد دونت في ذلك، ومن أشهرها كتاب الاستيعاب للإمام أبي عمر بن عبد البر، وكذلك كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة للإمام ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، وكذلك كتاب في معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر رحمه الله. هذه الكتب لما تقرأ فيها فإنك تتعرف على الصحابة رضوان الله عليهم وعلى أحوالهم. طيب، إذا أردت أن تتعرف على الصحابة وغير الصحابة، يعني أردت أن تتعرف على الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأيضا هناك كتب ككتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، لأبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي، وفي كتاب أيضا حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، في كتاب أوسع وأفضل وأوعب وهو كتاب سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي الشافعي رحمه الله. وهذا الرجل اللي هو الذهبي كما قال عنه الدكتور بشار عواد، قال بأنه فنان التراجم، فنان التراجم، لأنه والله عنده عبارات يعني عجيبة، عبارات رائقة فائقة في هذا الكتاب. تجد أحيانا يذكر الشيء وبعدين يقول لم أفهمه، لم أفهمه، وأحيانا يذكر الشيء يقول فكان ماذا، فكان ماذا، يعني يستغرب من بعض يعني الروايات وكذا، وأحيانا ينتقد يعني الذي يترجمه. يعني لما ترجم لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال ويا ليته لم يعهد بالأمر من بعده لولده يزيد وترك الأمر شورا كما كان على أيام الخلفاء. يعني ها هنا يعني بأدب شديد وعبارة رائقة يذكر اعتراضه على معاوية رضي الله عنه بأنه قد عهد بالأمر إلى ولده عن غير شورى من المسلمين، مع أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم ما جاءوا إلا عن طريق الشورى. فالمقصود بأن هذا الكتاب سير النبلاء الإمام الذهبي ترجم فيه للخلفاء والأمراء وقادة الجيوش، وترجم فيه كذلك للفقهاء والعلماء وأولياء الله الصالحين من الرجال والنساء، ويعلم طالب العلم كيف يكون يعني ناقدا للروايات، وفي الوقت نفسه ما يحمل في صدره الغل. مثلا لما ترجم للحجاج ابن يوسف الثقفي قال وكان ناصبيا فظا غليظا وهو ممن نسبه ولا نحبه، ثم قال وله حسنات مغمورة في بحر سيئاته، له حسنات مغمورة في بحر سيئاته، قال ووجد بعده من هو شر منه ولكن عظمت المصيبة به لقرب عهده بالنبوة. يعني الحجاج من جاءوا بعده هناك من هو شر منه خاصة من أهل زماننا، لكن قال عظمت المصيبة بالحجاج لقرب عهده به النبوة، لأنه ما كان بينه وبين النبوة زمان يعني كثير. طيب، نرجع إلى موضوعنا، من هي فاطمة بنت قيس؟ هي فاطمة بنت قيس الفهرية، كانت من المهاجرات الأول، كانت من المهاجرات الأول، وكانت تحت أبي عمرو ابن حفص ابن المغيرة، فطلقها أبو حفص ابن عمرو ابن المغيرة فطلقها، ولما طلقها كان باليمن، كان باليمن، فوكل رجلا في أن يطلقها الطلقة الثالثة، وبعث إليها بشيء من شعير، هذه هي المتعة، لأن الله قال وللمطلقات متاع بالمعروف، فأرسل إليها شيئا من شعير فسخطته وردته، يعني يطلقها ويرسل لها شعير. ثم ذهبت غاضبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ليس لك إلا ذلك، يعني ما عندك خلاص جاب لك شعير شعير. فبعد ذلك جاءت تستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تقدم إليها خاطبان معاوية وأبو جهم، فكأنها تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير عليها. قال لا، أما معاوية فصعلوك لا مال له. كلمة الصعلوك في كلام العرب يعني إنسان ما عنده قروش، ليس كما هو في لساننا الصعلوك المتهتك. نعم، صعلوك يعني ما عنده مال. وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، معنى أنه كثير السفر أو أنه معاملة خشنة مع النساء. ولكن أنكحي أسامة، أسامة يعني قال لي لا ده لا ده، أنا أشير عليك أنك تتزوجي أسامة. تقول رضي الله عنها: فشرفني الله بأبي زيد وأكرمني. أبو زيد اللي هو أسامة ابن زيد ابن شراحيل الكلبي رضي الله عنه، وكان آدم شديد الأدمة أفطس الأنف، يعني كانت يعني صفاته الوراثية حبشية. فالمقصود بأن هذه المرأة رضي الله عنها كما قال أبو عمر وكانت ذات عقل وجمال وكمال، وقد اجتمع في بيتها أهل الشورى عند مقتل عمر. يعني ذلك الاجتماع الخطير اللي كان فيه يعني علي وعثمان وعبد الرحمن وسعد وطلحة و السادس من سعد بن أبي وقاص، ذول الستة اللي عمر رضي الله عنه عينهم لأنهم من المبشرين بالجنة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، وعمر رضي الله عنه طلب أن يختاروا من بينهم واحدا يكون الخليفة من بعده. أول ما دفنوا عمر اجتمعوا في بيت هذه المرأة، وهو شرف عظيم، اجتمعوا في بيت فاطمة بنت قيس. فتنازل ثلاثة لثلاثة، فطلحة رضي الله عنه قال أمري تنازل ثلاثة لثلاثة، قال الزبير أمري لعلي، وقال طلحة أمري لعثمان، وقال سعد أمري لعبد الرحمن. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لعلي وعثمان: اجعلوها لي أحكم بينكما. وحصل الاستفتاء المعروف. طيب، الحديث هذا أيها الإخوان فيه مسألة خطيرة جدا، وهي باختصار والتفصيل في درس الغدي إن شاء الله. أجمع أهل العلم على أن المطلقة الرجعية يجب لها النفقة والسكنة. لو طلقت المرأة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية على غير عوض، فيجب عليك أن تنفق عليها وأن تسكنها فترة العدة. وأجمع أهل العلم على أن الحامل لها النفقة والسكنة سواء كان رجعية ولا مبتوتة، ولكن اختلف العلماء في المطلقة الطلقة الثالثة، هل لها نفقة وسكنة أم ليس لها نفقة وسكنة. سيأتي معنا أن في المسألة أقوالا ثلاثة، فبعض العلماء قالوا لا نفقة لها ولا سكنة استدلالا بهذا الحديث، وبعض العلماء على العكس قالوا لها النفقة والسكنة استدلالا بعموم الآيات، وبعض العلماء فرقوا فقالوا لها النفقة وليس لها السكنة. سبب الخلاف بأن الرجعية أسكنها وأنفق عليها على أمل أن أراجع، أما هذه المبتوتة فلا سبيل إلى مراجعتها إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك. فهذه هي المسألة التي سيأتي فيها الكلام، وأسأل الله أن يحفظ علينا أزواجنا.